تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. بعده باب السلام. يقول: يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. الشريط 13. فيتفق التاجر مثلا مع الشركة المنتجة على أنني أشتري منكم 1,000 أو 100,000 من نوع هذه السكين، ثمنها مقدم، وتدفع وترسلونها لي مثلا بعد 5 أشهر أو بعد 3 أشهر، يشتريها منهم رخيص ويقدم الثمن لهم، هذا سلم مضبوطة السكين الذي نوعها كذا وكذا، وأكبرها مثلا السيارات أو الطائرات أو الماكينات، أشتري منكم مثلا 100 سيارة أو 1,000 سيارة من نوع كذا وكذا، قيمتها الآن السيارة 40 ولكنك تشتريها سيارة 30 وتقدم ثمنها وتأتيك في الوقت المحدد، ثمنها أخذوه لينتفعوا به وليشتروا به وليدفعوا في حوائجهم، وأنت جاءتك بعد 5 أشهر رخيصة تربح لكل سيارة 10,000، هذا بيع السلام. يقول: إذا ربطه بجميع صفاته، إذا ضبطه نوع السيارة كذا ولونها كذا وحديدها كذا وأدواتها كذا وموديلها كذا، لأن الثمن يختلف باختلاف الصفات، فلا بد من ذكر الأجل بعد 5 أشهر بعد 3 أشهر، ولا بد من دفع الثمن مقدما قبل التفرق، تسليم الثمن بمجلس العقد، هذا هو الثمن، هذا هو السلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كائل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وذلك لأن أغلب ما كانوا يسلفون فيه المكيل والموزون، فيسلفون في القطن مثلا وهو موزون، ويسلفون في الصوف وهو موزون، فيشتري مثلا من صاحب الغنم يشتري منه 100 أو 200 رطل من الصوف، ما عنده الآن صوف ولكن ينبت الصوف بعد 5 أشهر بعد 6 أشهر، يأخذ الصوف من الغنم ويأتي به بعد 5 أشهر، فلا بد أن يقول صوف أغنام ضأن لونه كذا ونوعه كذا ونوعه كذا، أو شعر المعز هذا وزنه معلوم يباع وزنا، أو قطن من الشجر مثلا 20 رطل من القطن أو ما أشبهه، كذلك أيضا الخيل، خيل معلوم، التمر كان يكال، ذكرت لكم في الربا أن المكيل هو الذي يكال، يعتبر في المدينة أنهم يكيلونه، فالتمور يبيعونها بالكيل والزبيب بالكيل وما أشبهه، فإذا قال: اشتريت منك مثلا 100 صاع من زبيب تؤديها لي بعد 5 أشهر، الصاع ثمنه ريال، لو كان موجود الآن كان ثمنه 5 أو 3، ولكن هو بحاجة إلى الدراهم وأنت بحاجة إلى الربح ولست بحاجة إلى هذه الدراهم، فتشتري منه هذا الزبيب مثلا في ذمته، إذا حل فإنه يوفيك سواء كان عنده شجر عنب أو ليس عنده، وهكذا التمر ونحوها. يسلفون في الثمار، الثمار هي ثمر النخل وثمر زبيب العنب مثلا وثمر التين لأنه أيضا يدخر وأشباه ذلك من الثمار، وكذلك أيضا الثمار التي لا تدخر كالتين والخوخ والمشمش مثلا لا تدخر، ولكن أنها ثمار تشترى، بعضهم يقدم سنة وبعدهم سنتين. يقول اشتريت منك تؤديني بعد سنتين، تؤديني التمر بعد سنتين وتشتريه بربع الثمن، وبعضهم سنة. فالحاصل أنه عليه السلام حدد لهم من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم، 100 صاع، 200، أو وزن معلوم، كان يبيع عندك الوقت بالرطل فيقول 100 رطل، 200 رطل إلى أجل معلوم، 5 أشهر، 6 أشهر، سنة، سنتين، لا بد من تحديد ذلك. كذلك أيضا ذكر هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا فيه تحذير من التهاون بالديون، سواء كان دين السلم أو غيره. فصاحب السلم إذا أخذ منك مثلا 100,000 على أنه يعطيك بعد سنة 5 سيارات من نوع كذا وكذا، ما قصد إلا أن يأخذ دراهمك ويأكلها وينتفع بها، وإذا جاء الأجل وثمت السنة قال ما عندي سيارة ولا أقدر، افعل ما تريد. هذا أخذها ليتلفها، أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإن الله تعالى سيسلط عليه الفقر والفاقة، حيث أنه كذب ولم يكن نيته إلا أكل أموال الناس بالباطل. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبراه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم. الدين يحتاج إلى توثيقة، يحتاج إلى أن يتوثق صاحبه من الدين ومن وصول الحق إليه. فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين، عند مالكه. ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالشهود يكونون أيضا وثيقة عندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد، تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى مني كذا وكذا بدين، حتى يكون هذا وثيقة لا يضيع حقك. فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الرهن تعريفه: توثيقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني أنه يكون وثيقة. فمثلا إذا كان الدين دراهم 500 مثلا، فقلت أعطني رهنا فأعطاك سيفا، هذا السيف وثيقة تمسكه، فإذا حل الدين أعطني ديني فقد حل، فإذا قال ما عندي فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك وباقي ثمن السيف لصاحبه. فإن بيع السيف مثلا 400 والدين 500، فإن 100 الباقية تبقى في ذمة المدين، ليس فيها وثيقة، تبقى في ذمته ليس فيها رهن. فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به هذا المستدين. المطل هو التأخير. فالحاصل أن الرهن وثيقة. الضمان قد لا يجد رهنا فتقول أعطني من يضمن، من يضمن لي ديني، فيأتيك بزيد فيقول زيد أنا ضمين لك، إذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك. فهذا أيضا يعتبر وثيقة، لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم كما في الحديث، الزعيم غارم كما سيأتي. فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت أعطني كفيل. الكفيل ما مهمته؟ الكفيل يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، يقول أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئت. هذا الفرق بينها. فالرهن عين مالية، والضمين رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل يتضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته. يقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فيخرج ما لا يصح بيعه، فإنه لا يكون وثيقة. مثلا في باب العتق، أم الولد لا يصح بيعها، إذا كان له أمة وقد وطئها فولدت منه فأصبحت أم ولد يستخدمها ولكنه لا يقدر على بيعها فلا تصح رهنا، لأن الرهن لا بد أن يباع عند تأخر الدين، وأم الولد لا يصح بيعها. وكذلك إذا كان لا يصح بيعها لكونها محرمة، يعني كالخمر مثلا والأصنام التي لا يصح بيعها، أما إذا كان يصح بيعها فإنها يصح رهنها، تبقى أمانة عند المرتهن لقوله تعالى فرهان مقبوضة، يقول خذ هذا السيف رهن تمسكه أنت أي صاحب الدين، يكون أمانة عندك، فلو سرق لم تضمنه إذا لم تفرق. أو مثلا رهنك أكياسا من بر، عندها لك مثلا 500 من البر من الريالات، أعطت 5 أكياس من البر رهينة، 5 أكياس، هذه قدر مثلا أنها احترقت أو سرقت، لا تضمنها لأنها أمانة عندك وأنت ما فرطت فيها، احترقت من جنس ما احترق، فهي أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي الاستعمال والتفريط الإهمال. فمثلا ترك الباب مفتوح وجاءت الدواب وأكلت الأكياس وأكلت البر، يضمن لأنه فرط، كان عليه أن يحفظها. أما لو مثلا أنه أن الرهن ثوب ثم إنه لبسه، ولما لبسه مثلا اخلولك أو تخرق يضمنه، أو مثلا الرهن بعير أو سيارة ثم إنه شغلها وحمل عليها فتعطلت أو انقلبت أو احترقت أو مات البعير بسبب حمله عليه، أليس هذا تعدي؟ يضمن. أما إذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعد ولم يفرط وتلفت فإنه يضمن، فإنه لا يضمن كسائر الأمانات. الودائع ما تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. الحاصل أن الرهن يبقى وثيقة عند المرتهن، فإن حصل الوفاء التام إن حل الدين، الدين مؤجل لمدة سنة، حل الدين وجاءك وأوفاك، أعطه سيفه أو أعطه كيسه، حصل الوفاء التام انفك الرهن. فإن حل الدين ولم يحصل الوفاء لك أن تقول أعطني الدين فقد حل أجله، ما عندي، أو تمادى أو مطل. فإذا طلب المرتهن بيع الرهن وجب بيعه، لأنه ما حافظه إلا لأجل أن يحصل له دينه عند حلول أجله، فيقول إن أعطيتني وإلا بعته. والأصل أنه يعرضه على الحاكم أو القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين، فإذا باعه وأوفى الدين أوفى الدين من ثمنه. السيف مثلا باعه بألف والدين بخمسمائة، الخمسمائة الباقية لصاحب السيف لأنه ماله. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. غنمه يعني فائدته بقية ثمنه، وغرمه يعني نفقته أو خسارته. فإن بقي بعد من الثمن شيء فلربه وصاحبه، وإن بقي من الدين شيء، إذا باع مثلا بأربعمائة وبقيت مائة، المئة تبقى في ذمة المدين بلا رهن، تبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانة، يكون رهنا. إذا جاء إنسان واصطدم بالشاة المرهونة وماتت، هذا الصادم يغرم ثمنها، يأتي بشاة بدلها أو يأتي بثمنها، ويكون ثمنها رهنا بدلها عند المرتهن. نماء الرهن تبع له. إذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، ولدها يصير معها رهنا معها، أو قدر مثلا أن البيت المرهون أجر، أجاره يصير رهنا معه، أجاره لمالكه. وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبد ثم إن العبد اكتسب اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب، كسبه يصير راهنا يمنعه، عليه رهن، نماؤه تبع له، مؤونته على راهنه، على الراهن لا على المرتهن. فإذا كان الرهن أكياس واحتاجت إلى مستودع، وصاحب المستودع يريد أجار، أجارها على الراهن لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم واحتاجت إلى راعي، أجرة الراعي على من؟ على الراهن لأنه مالك الغنم، فأولادها مثلا له وأجرتها عليه. إذا احتاجت مثلا إلى علف فإنه يحسب على الراهن، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن المرتهن. لو قال الراهن أعطني السيارة أحمل عليها وهي مرهونة، قال المرتهن خذها، في هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردها عادت إلى كونها رهنا. فإذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها. هذا الحديث قد صححه الجماعة لأنه في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، هذه الشاة فيها لبن وهي بحاجة إلى علف، المرتهن يعلفها، هل يترك اللبن؟ يحلبها، يكون لبنها مقابل علفها، عليه العلف والنفقة وله اللبن. وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، قال المرتهن: أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة، يجوز على مقتضى هذا الحديث. أما الأئمة الثلاثة فقالوا لا، بل إذا أنفقت عليه فاحسب نفقتك واجعلها دين، وإذا ركبته فادفع أجار على ركوبك، وإذا أنفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها واجعلها دين في ذمتك، وإذا حلبتها فهذا الحلاب لك أن تسقطه من دينك، سمنه تسقطه من دينك ولا يكون لك. واستدلوا بالحديث الذي ذكرنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ومعنى يغلق يعني لا يذهب عن الراهن لأنه ملك الراهن، فله غنمه فائدته وثمرته ونتيجته وعليه غرمه، عليه غرمه إذا فات. فكما أن الرهن إذا كان نخلة فثمرتها رهن معها للراهن، وسقيها على الراهن هو الذي يسقيها، والمرتهن يجعلها وثيقة، إن حصل له دينه إلا باع النخلة أو باع النخل، سقيه على مالكه وهو الراهن، وثمرته كذلك أيضا للراهن، والمرتهن جعله وثيقة. فقالوا: كذلك الشاة وكذلك البعير لا ينتفع به المرتهن، إن انتفع به فإنه يحسب أجرته. والحاصل أن المسألة خلافية، لكن تفرض فيما إذا قدر أن هذه الشاة بيضيع لبنها وهي بحاجة إلى نفقة، ونفقتها مقاربة لقيمة اللبن، وصاحبه أراهنها بعيد، لا يمكن أن يأتي كل يوم ويقول أعطني على فلشات، فيقول أعلفها وأحلبها. انتهى من الرهن. الضمان يقول أن يضمن الحق عن الذي عليه، أن يقول دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين والمدين معسر أو المدين غائب، فصاحب الدين يطالب الضامن يقول أعطني وإلا حبستك وإلا شكوتك لأنك ضمنت حقي. فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة، لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين. يولد الضمان أيضا شروط معروفة مذكورة من كتب الوسعة. الضامن في الحقيقة أنه ملتزم، ولهذا يقول بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت الحبس في الوسط، يعني أنك متعرض للحبس إذا لم تعطي. الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم المدين، إذا قال أنا أدينك 100 أو 1000 ولكني أخشى أنك تذهب وتتغيب إذا حل الدين، فيقول أنا أعطيك كفيل. هذا الكفيل إيش مهمته؟ مهمته يحضر الغريم، إذا حل الدين يأتي به ويسلمه للدائن ويقول يا دائن هذا غريمك أنا بريت منه، إذا سلمه لك وأحضره لك فإنه قد برئ منه. فقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، يدخل في الزعيم الضمين والكفيل، لأن الكفيل إذا ما أحضره غرم، فإذا أحضره بريء، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، إن سلمه المدين بريء الضامن وإلا يسلمه الضامن، والدائن صاحب الدين يطالب أيهما؟ يطالب الضامن لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم لأن الدين في ذمته، فكل منهما ضامن الكفيل والغريم والضمين، إلا إن قام بما التزم به. أو أبرأه صاحب الحق أو برئ الأصيل. إذا قام بما التزم به يعني أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم برئ كل منهما. أو أبرأه صاحب الحق، قال أسقطت الحق عن الغريم يبرأ الضامن، أو قال أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريم برئ الضامن، أو برئ الأصيل، الأصيل الذي هو الغريم برئ، فيبرأ كل منهما. نقرأ. باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على المعسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم، وإذا حيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الولاية لأشفق من يكون من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لمصلحته فهو حجر السفه، وإن كان لمصلحة غيره فهو حجر الفلس. الفلس هو الفقر، المفلس هو الفقير الذي ليس عنده مال، كأنه لا يملك إلا الفلوس التي هي الحلل وما أشبهه، يعني لقلة قيمتها. يقول: من له الحق فعليه أن ينظر المعسر. إذا كان لك دين وصاحبه معسر فإن عليك الإنظار. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظره وأخره وأمهله إلى أن يرزقه الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولا تشدد عليه إذا كان تعرف أنه معسر، أما إذا كنت شاكا فيه وتظن أن عنده مال فإن لك المطالبة بحبسه أو بالحجر عليه أو نحو ذلك. ينبغي له أن ييسر على الموسر، يعني أن لا يشدد عليه ولو كان موسر يطلب منه. ينبغي للموسر أيضا أن لا يماطل، أن يعطي الحق كاملا. من عليه الحق عليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. فإذا كان عليك دين وأنت قادر فعليك أن توفيه في حينه بصفته، ولا تماطل ولا تؤخر، فإن ذلك ظلم. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل هو التطويل، تطويل الشيء، فكأن الغريم الذي يماطل يمدد الأجل، بدل ما يحل الدين بعد شهر تدفعه شهرا ثاني وثالث ورابع وخامس. هذا مطل الغني ظلم. خص الغني لأن الفقير معذور ما عنده شيء. مطل الغني ظلم. وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. المؤلف ما ذكر باب الحوالة، وهي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. فإذا كان لك دين عند زيد، وزيد له دين عند عمر، وجئت وقلت: يا زيد أعطني ديني، فقال: أحلتك على عمر، متى تقبل لحالة؟ إذا كان عمر ملي، إذا كان مليئا يعني غني قادر على الوفاء، فإنك تحتال وتذهب إلى عمر وتقول: أحالني عليك زيد فأعطني دينه الذي في ذمتك له. من أحيل على مليء بدينه فليحتال. يقول: هذا من المياسرة، يعني من التيسير عليه، لا تكلف أنه يذهب ما دام أن عمرا ملي وأنك ستقبل دينك منه فلا تكلفه، من المياسرة. متى يكون مليئا؟ المليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا، قادر على الوفاء بماله وليس مماطلا، ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وصفه بثلاث صفات: أولها القدرة المالية، وثانيها عدم المماطلة، قد يوجد إنسان غني ولكن ما يهمه، يماطل ويؤخر ولو كان غنيا، وماطل الغني ظلم. وثالثها القدرة على إحضاره إلى القاضي. أما إذا كان مثلا وزير أو شريف كبير لا شهرة أو أمير، لا يمكن أنك تقدر على إحضاره إلى القاضي أو لا يحضر معك لمنزلته، فلك أن تقول: لا أقبل، لا أقبل الحوالة عليه، لا أقبل، لأنه مماطل. وإذا كان مماطل فكيف تحيلني على من لا يعطيني حقي؟ أو إذا اشتكيت ما يحضر معي عند القاضي. بدأ في الحجر، قالوا: إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لا يخلو إما أن يكون ماله الذي يستغني عنه بقدر ديونه أو أكثر من ديونه. ففي هذه الحال يلزمه الحاكم أن يوفي ديونه. عليك ديون عندك مال بقدرها أو في الدين، ولا تماطل، مالك أكثر من دينك أو مالك بقدر دينك، عليك أن توفي الدين وإلا سجناك. فإذا كان ماله أو كان ليس له مال أصلا، فهذا لا يحجر عليه ولا يلزم، لأنه ليس عنده مال أصلا، ما عنده إلا مسكنه الذي يسكن فيه أو قوته الذي يتقوت به مثلا، ما عنده فضل، فليس لأحد أن يشتكيه. أما إذا كان ما عنده مال ولكن أقل من الدين، أقل من الدين، الدين مثلا 500,000 والمال الذي عنده يقارب 100,000، ففي هذه الحال يحجر عليه. ما معنى الحجر عليه؟ يمنع الناس أن يشتروا منه أو يستدينوا منه أو يدينوه، ويقول: احجروا على فلان سلعه الذي في دكانه ولا تتركوه يبيع منها شيء، ولا أحد يشتري منه ولا أحد يبيع عليه، ومن باع عليه فلا يدخل في جملة الغرماء المتقدمين. بعدما يحجر عليه ويشهر ذلك ويعلن عنه، يمنعه من التصرف في ماله، يصفي الحاكم ماله، يجمع السلع الذي في دكانه مثلا أو الذي في بيته يستغني عنها ويبيعها الحاكم. فإذا باعها وإذا ب100,000، باعها ب100,000 قسمها على الغرماء، كل واحد كم يعطيه؟ الخمس، لأن نظرنا وإذا الدين 500 والمال 100، فالذي له 50 يعطيه 10، والذي له 100 يعطيه 20، كل واحد يعطيه خمس، لأن نسبة المال إلى الدين الخمس. الدين 500,000 والمال 100,000 يقسمها عليهم، إلا إذا كان منهم أحد صاحب دين رحم، واحد منهم عنده مثلا 5 أكياس من البر رحم ودينه 300، فيكون أحد تباع 5 أكياس ويعطى ثمن، يعطى دينه من ثمنها، فإن أوفته فهي بقدر ماله، وإن بقي له شيء فإنه يشارك الغرماء في سهامهم، يعطى 5 الباقي. فرضنا مثلا أن دينه 300، بعت الأكياس 200 وبقي له 100، هذه 100 يشارك فيها الغرماء فيعطى 5. وكذلك إذا كان إنسان باعه سيارة ولم يقبض منها شيء ولم تتغير صفتها، باعها 20,000 وسيارة موجودة، وأفلس الرجل وجمعت أمواله، يقول صاحب السيارة: أنا أقبل سيارتي ولو أنه قد استعملها شهر أو نصف شهر، أعطني سيارتي لأن ما وصلني من الثمن شيء، فأنا أحق بها. هذا معنى قوله: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أيا كان ذلك المال. أما إذا كان قد أتلف بعضه، إذا كان مثلا اشترى منك هذا المفلس 2 رز على أنه يبيعها، ثم إنه باع 1 منها والباقي باقي، فلك أن تأخذ الكيس الباقي بثمنه الذي بعته والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه. انتهى حجر الفلس، بقي حجر السفاه الصغير والسفيه والمجنون، لا يسلطون على الأموال لأنهم يتلفونها ولا يعرفون التصرف، لا يجوز أن يتصرفوا في المال ولا يمكنوا في المال، المال له حرمة، يمنعون من التصرف، يجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم. الحجر عليهم من مصلحتهم لأنه حفظ لأموالهم. الله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فيؤمر الولي يحفظ أموالهم حتى يدركوا ويبلغوا، فإذا بلغوا ورشدوا يقول الله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد ما هو؟ الصلاح في المال، الرشد هو الصلاح في المال. فإذا رشد وحسن تصرفه وصار ما يغبن ولا يبذل المال في حرام ولا يشتري به ملاهي ولا يشتري به سفه ولا يسرف، فإنه أحق بماله. الولي عليه أن يحفظ أموالهم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيحفظه ويتصرف فيه التصرف النافع وينميه وينفق عليهم منه ما يحتاجون، يصرف عليهم حاجتهم. ولي المجنون والسفيه أبوهم إذا كان رشيدا، فإن لم يكن أبو فوليهم أقرب من يكون من أقاربهم إذا كان صالحا، والحاكم هو الذي يجعل الولاية لأشفق من يكون من أقاربه، فيقول: هذا قريبك وأنت أشفق عليه فأنت وليه. أشفقهم وأعرفهم وآمنهم. يقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني إذا قدر أن الولي أخذ يتصرف في أموالهم وينميها، ينمي أموالهم في تجارة ويربح فيها وهو فقير، فإنه يأخذ من أرباح الأموال ما يغنيه ويسد حاجته، فإن كانت حاجته لا تكفي إلا بأن يأخذ كثير فلا يأخذ إلا قدر أجرته. نضرب مثلا أن هذا المال الذي لهذا اليتيم أنه 100,000، لو أن إنسانا يشتغل فيه كل سنة يقول أنا أحفظه وأنميه ولي على حفظه وتنميته مثلا كل سنة 10,000، الولي يقول أنا أولى به ما دام أنه مال قريبي ولكني فقير، نقول كم يكفيك؟ فيقول 5,000 تكفيني. نقول اتصل عليها ولو كان غيرك يطلب 10، فإذا قال ما يكفيني إلا 15,000 فإننا نقول اقتصر على أجرة غيرك وهو 10 ولا تزد، لأن لو كان يتصرف فيه غيرك ما أخذ إلا 10 فأنت تصرف مثل تصرف ذلك ولا تأخذ إلا أجرتك. فالحاصل أنه إن كفاه 5,000 اقتصر عليها، وإن لم يكفيه إلا 15 فيقتصر على 10. هذا معنى قوله يقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، المعروف هو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، أجرة مثله 10 أو كفايته 5 إذا كانت أقل. يقول باب الصلح، الصلح هو مثلا إذا كان لك دين عند إنسان وقد نسيت الوثائق وهو أيضا نسي الوثائق ولا يدرى كم هو هذا الدين، فتقول سوف نصطلح ونتبايح، أعطني مثلا 50 وأسمح سواء كان ديني 100 أو 40، فيقول أنا أعطيك 50 وأسمح عنك وأبيحك سواء كان دينك 100 أو 10 سمحت بالـ50، هذا صلح. وكذلك إذا كان ذلك المدين مماطلا وعنده لك دين ولكنك لا تقدر على شكايته فتصطلح معه على نصف الدين أو على ثلثه فيعطيك الصلح. هذا الصلح قد يكون عين وقد يكون مال، قد يكون دينك مثلا 100,000 فيعطيك قطعة أرض، تقول أخذت هذه قطعة الأرض عن 100,000 ولو كانت ما تساوي إلا 50,000 أو 10,000 لأني شبه الآيس. فالحاصل أن الصلح جائز، يقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا. لو أنه كاذب، لو أن أحدهما كاذب فإنه يكون قد أحل حراما، فإذا جاءك إنسان منه كاذب وقال عندك لي 100 يكذب ويعرف أنك كاذب وأنت نسيت، يقول أنا نسيت إن كان عندي لك شيء ولكن أعطيك 50 وتسمح عني وأسمح عنك، أليس هذا الكاذب أكل حراما؟ حرام عليه. فأنت مثلا لو كنت تعلم أن عندك له 100 تعرف يقين وهو يقول عندك لي دين ولا أدري ما هو 50 60 70 ما أدري ما هو، ولكنك تعلم أنه 100 فجحدته وقلت ما أدري كم عندي، فقال أعطني 50 وأسمح عنك واسمح عني، فأعطيته 50 وأنت تعلم أن الدين 100، أليس هذا حرام؟ هذا حرام، هذا معنى قوله أحل حراما أو حرم حلالا. فإن صالح عن عين بعين أخرى أو بدين جائز، يقال مثلا عندك لي شاة ولكن أعطني عنها سخلة صلح، أو عندك لي قطعة أرض ولكن أعطني عنها هذه الغرفة جائز، ولو كان أحدهما دين غائب، الدين هو الغائب، وإن كان عليه دين فصالحه عنه بعيب جاز. إذا قال عندي لك مثلا 100 ولكن ليس عندي ولكن أصطلح وإياك على هذا الكيس خذه صلح، هذا صلح بعيب، أو بدين قبضه قبل التفرق، أصلح معك عندي لك دين من الدراهم مثلا أو من البر ولكن ليس عندي ولكن أصالحك عنه 50 غائمة، فهل يجوز؟ لا يجوز إلا إذا أحضرها قبل التفرق، وقت الصلح كانت غائبة دين ولكن أحضرها قبل التفرق فيجوز. عندك لي 1000، ما عندي، ما أقدر أفيك، ولكن أصلح معك على أن تسكن هذه الغرفة 5 أشهر مقابل 1000، صالحه على منفعة في عقاره في داره، أو على أن تسقي إبلك مثلا من ماكنتي، الماكنة التي تضخ الماء وأسقي بها النخل، اسقي إبلك منها التي هي مثلا 100 بعير كل يومين لمدة شهر، هذا صلح أيضا على منفعة في عقاره أو في غيره، ولكن تلك المنفعة معلومة، سكنة أو سقيا أو ما أشبه ذلك، بدل الدين الذي عندك تسقي إبله، بدل الدين الذي عندك تسكنه في دارك، أو صالحه عن الدين المؤجل لبعضه حالا. صورته إذا كان الدين يحل في رمضان وهو 1000، فقال أنا بحاجة إلى 800 الآن، أعطني 800 عن 1000، هل يجوز؟ نعم، صالح عن المؤجل ببعضه حالا، ويسمى هذا مسألة أسقط وتعجل. ذكروا أن بني النضير لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم قالوا يا محمد لنا ديون عند أصحابك، عند فلان 1000، عند فلان 100، عند فلان 40، فقال أسقطوا وتعجلوا، لأنها ما بعد حلت، ما تحل إلا بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، أسقطوا وتعجلوا، فالذي له 1000 ما تحل إلا بعد سنة يأخذ بدلها 800، والذي له 100 ما تحل إلا بعد نصف سنة يأخذ بدلها 80، هذا مسألة أسقط وتعجل. أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره، كلاهما لا يدري، فصالحه على شيء صح. إذا قال مثلا عندي لك دين ولا أدري كم هو، قال أنا كذلك ما أدري هل هو 1000 أو 10 أو 100 أو ريال، ما أدري، لكن عندي لك دين، ولكن أصطلح، فتصالح على شيء،

استنابة جائزة التصرف غيره فيما تدخله النيابة، استنابة جائزة التصرف غيره فيما تدخله النيابة. ويعبرون عن المفوض بالوكيل وعن المفوض بالموكل. فإذا رأيت كتابة الموكل فلا تقرأها الموكل، لا يأتون بكلمة الموكل، يأتون بدله بالوكيل. فإذا رأيت كتابة الموكل فاقرأها الموكل بكسر الكاف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، يوكل في حوائجه، يوكل من يشتري له سلعة، يوكل من يبيع له سلعة، كما وكل عروة البارقي أن يشتري له شاة، هذه وكالة. وحوائج المسلمين المتعلقة به كونه مثلا يوكل من يقبض الصدقات، يوكل أيضا من يقيم الحدود بقوله مثلا واغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكالة في إقامة حد. الحوائج المتعلقة بالمسلمين، ويوكل من يقبض الزكوات ويفرقها. الوكالة عقد جائز من الطرفين، عقد جائز بمعنى أنه يجوز فسخه متى شاء الموكل عزل الوكيل، متى شاء الوكيل عزل نفسه لأنه غالبا متبرع. أما إذا كان بأجرة فماذا نسميه؟ نسميه أجيرا. فأما إذا كان متبرعا فهو وكيل. فالحاصل أنها عقد جائز من الطرفين، يعني من طرف الموكل من طرف الوكيل، كل منهما يجوز له أن يخلعها. تدخل في جميع الأشياء التي تدخلها التي تصح النيابة فيها، التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها. فمن الحقوق من حقوق الله التي تدخلها النيابة الحج، الوكالة في الحج، بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، هذا عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة. وكذلك تفريق الزكاة، توكل تعطي من يفرق زكاتك فأخذ هذه الزكاة فرقها على المستحقين. وكذلك كفارة، عليك كفارة إطعام 60 مسكينا أو 10 مساكين، تعطيها واحدا يفرقها على المساكين، تقول وكلتك تفرقها. هذه من حقوق الله. حقوق الآدميين كثيرة، توكله مثلا يقبض دينك، توكله يحفظ مالك، توكله يبيع سلعتك، توكله يأخذ لك سلعة، يشتري لك سلعة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، الوكالة تدخل في هذا كله. كذلك أيضا العقود، العقود والفسوخ، الفسوخ توكله مثلا يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، يجوز. فيجوز مثلا أن تقول أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي، إذا جاءك من يخطبها كفءا فيقول للخطيب زوجتك ابنة موكلي ونحو ذلك. أو كذلك الزوج يقول وكلتك تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول مثلا الوكيل يقول الموكل زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل قبلت النكاح لموكلي زيد، يجوز ذلك. أو مثلا في الطلاق يقول وكلتك تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، وكلتك تراجعها بعد الطلاق وأشبه ذلك. لهذا معنى قوله العقود والفسوخ وغيرها. وكذلك في إقامة الحدود، الحاكم يقيم الحدود، وكلتك تقطع يد هذا السارق، وكلتك تجلد هذا الزاني أو ترجم هذا الزاني مثلا أو ما أشبه ذلك. أما ما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها، هذه لا تصح الوكالة فيها، وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة. فلا يقول مثلا وكلتك تصلي عني، لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي عن أحد أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. العبادة هذه عبادة بدنية تتعلق ببدن المكلف إن قدر عليها وإلا سقطت. فلا يقول وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني، فإن هذا كله عبث ولا يجوز. والذين يقولون هو الغالب أنهم فسقة. يذكر أن بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول لهم اذهبوا صلوا يقولون كناك تصلي عنا وأنت بالنيابة عنا، هؤلاء هم الفسقة فلا يجوز. كذلك الحلف، ما يحلف أحد عن أحد، لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف يقول أحلف عن فلان. كذلك القسم بين الزوجات، معلوم للزوجة أن حق الزوج عليها المؤانسة والمبيت عندها، فلا يوكل من يبيت عند الزوجة ولا من يطأها، لأن هذا ما يحل حرام. القسم بين الزوجات، الحاصل أن الوكالة تصح فيما تدخله النيابة دون ما لا تصح. كذلك لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، فإذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته فهل تتصرف فيه وتنميه وتتجه فيه؟ ما وكلك، اقتصر على القبض. وكلك مثلا أنك تخاصم فلان عنده لدين، وكلتك تخاصم عند القاضي، خاصمته فلجته، هل تقبض الدين؟ ما وكلك إلا على الخصومة، لا تتجاوزها، اقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا. هل يجوز الوكالة بجعل بأجرة؟ يجوز التوكيل بجعل أو بغيره، يقول وكلتك تخاصم فلانا وإذا خصمته فلك 100 أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك أجرة على خصومتك. وكذلك وكلتك تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك. الوكيل كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. إذا مثلا وكلته بقبض دينك ثم تلف عنده، هو أمين ما يضمن. وكلته مثلا يشتري لك بعيرا ثم اشترى بعيرا وركبه وتلف البعير تحته، يضمن لأنه تعدى. وكلته يشتري لك ثوبا ثم اشترى ثوبا فلبسه ولما لبسه تمزق أو مر بعود فمزقه، يضمن لأن هذا تعدي. قد ذكرت لكم قريبا الفرق بين التعدي والتفريط، فإذا تعدى أو هرب فإنه يضمن. ويقبل قولهم بعدم ذلك باليمين، يحلف إنني ما فرطت، إنني ما لبست الثوب ولا ركبت البعير وأنني ما أهملت الأكياس مثلا وأني حافظها في غير حرزها حافظ من الدراهم. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. إذا قال مثلا رديت إليك وديعتك، عندي لك وديعة أمانة، أو وكلتني أقبض دينك وأعطيتك إياه، أنا وكلتك دراهم، وكلتك وأعطيتك مثلا من كل 105، الآن ما أقبل كلامك إلا ببينة، أأتني ببينة يشهد أنك سلمت لي الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمت لي الدين. ف فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة فاليمين على المنكر. أما إذا كان متبرع ما له مصلحة، وكيل في الخصومة ولا مصلحة له، وكيل في حفظ هذه الأكياس متبرعا، وكيل في قبض الدراهم والديون متبرعا، ثم ادعى أنها تلفت، يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه بدون بينة. انتهى من الوكالة، بدأ بالشركة وهي مهمة نقتصر منها على تعريفاتها. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الشركة هي تعريفها أنها اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الورثة شركاء في المال، يستحقونه جميعا، شركاء في هذا البيت، شركاء في هذا الجمل، شركاء في هذه السيارة. وأما الاستحقاق التصرف فهو مثلا إذا جمعوا مالا وقالوا نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في التصرف. الشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، يقول إنها عقد جائز، متى طلب أحدهما الفسخ فإنه يفسخ، وكلها مباحة، ويكون ذلك ذهب، يكون المشك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، الربح بينهما ورأس المال بينهما على ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. الجزء المشاع هو أن يكون مثلا الثلث، الربع، النصف أو ما أشبه ذلك بجزء مشاع معلوم. فذكر أنها خمسة: شركة العنان، وهي أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ليعملا فيه ببدنيهما بجزء معلوم النسبة، بجزء معلوم من الربح لكل منهما أو لواحد منهما أو نحو ذلك. لا بد أن يكون المال من الاثنين والعمل من الاثنين، هذا يدفع مثلا 10,000 وهذا يدفع 10,000، يشترون بضاعة ويفتحون دكان. هذه شركة عنان، كأنهما فرسي عنان متساويان، يشتغل هذا ساعتين وهذا ساعتين، أو يشتغلان جميعا، يحضران جميعا، أو يشتغل هذا أول النهار وهذا آخر النهار ويتفقان على الربح. أو يقول مثلا: أنت وكيل على المشتروات تشتري، وأنا وكيل على البيع أصرف، يجوز ذلك. أو أنت وكيل على الأسفار تسافر تجلب السلع، وأنا أصرفها في البلاد والربح بيننا. أو لي ثلاثة الأرباع لأني أسافر وأخاطر، ولك الربع، أو لي الثلث أنا لك الثلث، يجوز ذلك. هذه شركة العنان، المال والعمل منهما معا. شركة المضاربة، أن يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر. عندك مال، عندك مثلا 10,000 ولكنك لا تتفرغ، تصرفها، وأنا ليس عندي عمل وليس عندي مال مثلا، فآخذ هذه 10 وأنميها وأتجر فيها، مني العمل ومنك المال، أشتري وأبيع وأتصرف. فإذا تمت السنة نظرنا كم الربح واكتسبناه، لي نصف ولك النصف، لك ربح مالك ولي ربح عملي. هذه تسمى المضاربة، يعني قد يكون إنسان عنده أموال كثيرة ولكن ما يتفرغ ينميها، وآخر متفرغ وقادر على التنمية وقادر على التصريف ولكن ما عنده مال، فيجتمعان فيكون من هذا المال ومن هذا العمل. شركة الوجوه وهي المداينة، كل ما عندنا مال ولا عندنا رأس مال ولكن الناس يعرفون، نشتري منهم دين ونبيع، أنا أشتري من فلان وأنت تشتري من فلان، أنا أشتري مثلا الأقمشة وأنت تشتري الأحذية ونبيع ونتصرف، وإذا صرفنا أوفينا هذا وأوفينا هذا والربح بيننا. هذه شركة الوجوه. شركة الأبدان، ما عندهم مال ولكن عندهم حرفة، يحترفان ويشتغلان، فيشتركان في الكسب مثل العمال، عمال مثلا في البناء يشتركون مثلا في الدهان، يشتركون في البلاط، يشتركون في الكهرباء تركيب مثلا، يشتركان في السباكة، كلاهما مثلا عملهم فيقولون نتقبل، هذا مثلا يروح عند فلان وهذا يروح عند فلان، هذا يشتغل في هذه العمارة، هذا يشتغل في هذه الفلة، والكسب بينهم. هذه تسمى شركة الأبدان. وكذلك في المباحات تصح في الاحتشاش، مثلا يجلبون الحشيش ويبيعونه، يحتش ويبيع وهذا يحتش ويبيع والربح بينهما، أو في الحطب يحتطبان مثلا، أو في الصيد يصيد هذا ويبيع، يصيد هذا ويبيع والربح بينهما. هذه شركة الأبدان، يشتركان بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ما نحوه، وما يتقبلان من الأعمال، مقاولات ما يتقبلان من الأعمال. شركة المهاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، يقول جامعة للجميع، يفوض كل منهما الآخر، أنت وإياك، أنا وإياك متفاوضان، نأتي بمال ونحتطب ونستدين ونعمل بأبداننا والمال بيننا ورأس المال والأكس بيننا. متى تفسد؟ يفسدها إذا دخلها الظلم والغرار لأحدهما. الظلم هو أن يخون أحدهما، لأن كل منهما أمين مأمون، فإذا خان وأخفى ثم عثر عليه فسدت. وحرام، ما قرأنا الحديث، ما لم يأخذ أحدهما صاحبه فإذا خان خرجتم من بينهما. وكذلك الغرر، إذا غرر بصاحبه، إذا خدعه، لأنه أمير، فإذا قال أنا أحسن التصرف أعطني 100,000 وسوف أربح فيها لأني أحسن التصرف، ثم أخذها وأتلفها، فقال تلفت خسرت، أليس هذا غرر به؟ غرر به وخدعه حتى أخذ ماله، يكون آثما وله مطالبة. كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، هذا أيضا غرر. لو قال مثلا لي ربح شهر ولك ربح شهر، ما يجوز. أو مثلا لي ربح الثياب ولك ربح النعال، ما يجوز، بل كلاهما الربح بينهما هذا وهذا. أو مثلا لي ربح السلع التي نجلبها مثلا من مصر ولك ربح السلع التي نجلبها من الهند مثلا، هذا غرر أيضا. إذا قال مثلا لي ربح إحدى السلعتين الثوب ولك ربح النعال، لي ربح إحدى السفرتين، هذا أيضا غرر. يقول كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة، المساقات هي أن يكون لك شجر ولكنك لا تقدر على سقيه، فتقول يا فلان اسقي شجري هذا ولك نصف الثمر، أو ثلث الثمر، عليك السقي وعليه الشجر. فإذا دخلها الغرام فسدت، إذا مثلا أهملها أو خان أو أخذ شيئا لا يستحقه. المزارعة أن يكون عندك أرض لا تقدر على زرعها وفيها ماكنة مثلا، وهذا إنسان متفرغ ويحسن يزرع، فتقول ازرع أرضي قمحا ولك ثلث الزرع أو ربعه أو نحو ذلك، عليك العمل وعلي الأرض. فإذا خان مثلا وأخفى شيئا فهذه الخيانة حرام، لأنه أمين فلا يحل له أن يخفي فتفسد بذلك. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات، بما الباء ساقطة من بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فالماديانات هي مجاري الماء، وأقبال الجداول يعني حافات السواقي، الجدول يسمى الساقي يسمى جدول وهو مجرى الماء. معلوم أن الذي أن الزرع الذي في حافات الساقي يكون يشرب دائم، فيكون نباته كثير، يمكن الحبة يكون فيها 100 سنبلة أو 60 سنبلة. فإذا قال أجرتك هذه الأرض ولي النبات الذي على هذه الماديانات أو على هذه الأقبال، ولي زرع هذه البقعة لأنها يعلم أنها بقعة جيدة طيبة، ولك زرع الباقي، فربما يغبن أحدهما، يكون مثلا العامل ما يحصل له إلا زرع ليس فيه إلا سنبل قليل أو سنبل قصير، فذلك بلا شك غرر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لأنه سبب في أن يهلك هذا ويسلم هذا، يسلم هذا ويهلك هذا. ربما أن هذه البقعة التي شربتها للعامل ما يكون فيها زرع، يكون تعب وخسارة. هذا كراء الناس أولا، لم يكن في الناس كراء إلا هذا، فهذا الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قال ازرعها ولك النصف ولك الثلث من هذا ومن هذا ومن هذا، هل أليس في هذا مصلحة؟ ليس فيه ضرر، شيء معلوم، لك نصف الزرع، لك ثلثة، لك ثلثة، يجوز ذلك. أما إذا قال لك زرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة فهذا غرض. يقول: أما إذا كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان الصحابة منشغلين بالجهاد، لا يتفرغون لحرث ولا لسقي ولا لزبر، وكان اليهود أهل عمل، فقالوا: يا محمد دعنا نحرث ونزرع ونسقي كأجرة، ولك النصف ولنا النصف. فصالح أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأقرهم فيها كعمال، وصار كل سنة يرسل من يخرس النخل، فإذا خرصه يرسل مثلا عبد الله بن رواحة فيقول: هذه النخلة تقارب 50 صاع. فإذا قالوا: كثير كثير، قال: أعطونا 25 ولكم الباقي. إذا كانت مثلا 60 أعطونا 25 ولكم 35. فقالوا: هذا هو العدل، خلصها 25 أعطونا 25 ولكم الزائد إن كانت كثير، فإن كان يخلصها عليهم. فالحاصل أنه يأخذ منهم نصف الزرع ونصف الثمر ونصف الزبيب مثلا ونصف التمر وأشبه ذلك. المساقات على الشجر أن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء ما يشاء المعلوم من الثمرة، هذه المساقات، يسلم له الشجر ويقول: اسكه سنة، النخل ما يحمل إلا كل سنة، وكذلك العنب، كذلك التوت والرمان وما أشبهه اسقه ولك النصف أو الثلث أو الثلثان أيها العامل. العامل يقوم عليها ويسقيها وله جزء مشاع، مشاع يعني شائع في الثمر كله، ما يقول لك ثمرت هذه النخلة ولي ثمرت هذه النخلة، لأن ربما كانت هذه أكثر وهذه أقل، فلا بد أن يكون مشاعا معلوما من الثمرة. أما المزارعة فهي أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء المشاع المعلوم من الزرع، ازرعها ولي نصف الزرع ولك النصف قل أو كثر، مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به. العامل عليه يحرث الأرض وعليه يسويها وعليه يصلح الجداول السواقي مثلا، وعليه يخرج الماء وعليه يجريه وعليه الحصاد وعليه التركيب وما أشبه ذلك. والمالك عليه الماكينة مثلا وعليه الحيطان التي احتاج إلى حائط وما أشبه ذلك، على كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه، إذا كان الشرط معلوم ليس فيه جهالة فإنه جائز. ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جائز، هذه أيضا تسمى مؤاجرة. أو سيارته، قال هذه السيارة يعمل عليها ولك سيارة الأجرة مثلا، لك نصف الدخل بتعبك ولي نصفه أجرة سيارتي مثلا، يجوز. فكل هذا من الأشياء التي شرعت لأجل المصلحة بين العباد. نقف على باب الإحياء ونواصل إن شاء الله غدا فيما بعده، وإن كان المقام يستدعي طولا، ولكن نقتصر على ما يوضح المعنى إن شاء الله وهو واضح. والله أعلم، وصلى الله على محمد. ولكم تحيات إخوانكم في تسهيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.